بقي من متممات هذا المجلس الإجابة عن جملة من السؤالات المرفوعة مما يتعلق بالبرنامج ويدور في رحاه من قريب، وأعلم أن السؤالات التي أرسلت كثيرة إلا أن الوقت لا يضيق، ويسليني وإياكم أن كل سؤال يصل إلي فهو محل العناية، وأنه إذا لم يجب عنه في هذا المجلس فيجاب عنه إن شاء الله تعالى في مقام آخر. فالسؤال الأول يسأل فيه هذا السائل يقول: ذكرتم أن الأولى أن يقال في الدعاء ربي بدون ياء النداء، وأن هذا هو الذي جرى عليه الأنبياء في دعائهم وأنها الحال الكاملة، وأشكل علي قول موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني شيئا الحديث. والجواب أن الذي ذكرناه بناء على التصرف القرآني هي الحال الكاملة، فالحال الكاملة هي أن لا يتقدم كلمة رب أداة النداء الياء أو غيرها، فيقدم اسم الرب على غيره بأن يقول رب اغفر لي رب ارحمني. وما جاء فيه الدعاء بتقديم ياء النداء فذلك دال على ما نقوله من كونه جائزا، إلا أنه خلاف الأكمل، فإذا دعا بتقديم ياء النداء جاز، وإذا أراد الأكمل فإنه لا يقدم ياء النداء. وقد يقع في خطاب الشرع ما يبين الجائز والأكمل، فيكون من جاء عنه الجائز مأجورا لأجل إقامة البلاغ بالجواز، كما قال في المراقي: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كنهيه أن يشرب من فم القرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القرب وفعله لبيان الجواز، فهو مأجور صلى الله عليه وسلم لكون ذلك من جملة البيان، فكذلك في مثل هذه الأحوال. هذا السائل يسأل سؤالا آخر يقول: وجدت الشرح صعبا فهل هذا طبيعي؟ الجواب أن الصعوبة تختلف من أحد إلى أحد، فتارة تكون الصعوبة لحداثة عهده بالعلم فهو يتلقى هذه المعارف لأول مرة، وتارة تكون الصعوبة لأنه ألف نمطا من التلقي فخروجه عنه إلى غيره يؤثر عليه في صعوبة ذلك، وتارة تكون الصعوبة باعتبار الحال التي تحيط به كتشوش ذهنه أو كثرة مشاغله أو غير ذلك. وعلى كل فإن من وجد صعوبة ينبغي له أن يثابر ويصبر في دفع هذه الصعوبة بتكرار ما طلبه، فلو قدر أن أحدا استصعب عليه شيء من الشروح التي شرحناها في متن ما فعليه أن يكرره مرات ومرات، وإذا استصعب أداء البرنامج كله لأنه ألف لغة ووجد لغة، أو سار فيما سبق مع طريقة ووجد طريقة أخرى، فعليه أن يلازم هذا، فإنه إذا لازمه هان عليه وسهل، وكل من سار على الدرب وصل. هذا سائل آخر يقول: ما نصيحتكم لمن إذا انتهى موسم الفضيلة كشهر الصيام أو هذه الدروس يصيبه فتور وضعف وكسل؟ والجواب أن هذه الحال حال معتادة في الجبلة البشرية والطبيعة الإنسانية، فالإنسان يقبل ويدبر ويقوى ويضعف ويستمر وينقطع، ولا يكلف الإنسان نفسه خلاف طبيعتها، لكن ينبغي أن ينظر فيما يصلح به نفسه، فإذا آنس فتورا بعد زمن نشاط فإنه ينبغي أن يتعاهد نفسه بحملها على ما يبقى به شيء مما كان ينشطه ويقويه، فلو قدر أن أحدا يقرأ كل يوم 3 أجزاء، ثم عرض له من القواطع ما صار يجاذبه في قراءة القرآن، فينبغي له أن يحافظ على قدر من القرآن لا ينقطع عنه، لأنه إذا ثبت على هذا القدر أمكنه أن يزيد فيه ويعود إلى سابق عهده. أما إذا انقطع كلية فإن الأمر يثقل عليه فلا يستطيع الرجوع مرة أخرى إلا بمشقة. فأولئك الذين يجدون هذا العارض بعد هذا البرنامج عليهم أن يلاحظوا أنفسهم بالإمساك بقدر ولو قل، يحفظوا اعتدال مسيرتهم في أخذهم العلم، فإذا قوت نفوسهم ازدادوا بعد ذلك، وتحصل تقوية نفوسهم بعد الفتور بتنقيلها بين أحوال مختلفة، فإما أن يقوم بزيارة لأحد من أهل العلم، أو أن يخرج إلى البرية أو غيرها، أو غير ذلك من الأحوال التي يروح بها عن نفسه، ثم يعود إلى سابق نشاطه وعهده. يقول هذا السائل: ذكرتم أن ما أوجب غسلا أوجب وضوءا على المذهب، سؤالي: من اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر هل يرتفع معه الحدث الأصغر؟ والجواب: نعم، في أصح قولي أهل العلم أنه إذا ارتفع الحدث الأكبر فإن الأصغر يندرج فيه، والأكمل أن ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر معا. هذا سائل آخر يقول: ما الفرق بين التلقي المباشر والتلقي عن بعد مع أنه نفس المادة ونفس الشرح ونفس قدر التحصيل؟ هذا السؤال الذي يقع في أذهان كثير من الآخذين عن بعد من أنهم إذا تلقوا المعلومات عن المعلم ظنوا أنهم حصلوا ما يحصله الملازم له، وهذا خطأ، فإن الظانين هذا واقفون مع صورة العلم وهي المعلومات، وأما المدركون حقيقة الأمر فهم يعلمون أن مجلس العلم في المسجد أو بحضرة الشيخ له من البركة والخير ما ليس للأماكن التي يجلسون فيها، ثم يكون الحاضرون مجلس الشيخ الملازمون له متأدبون بآدابه غالبا، وأما البعيدون عنه فإنهم يتساهلون في الآداب وربما هجروها كلية. زد على هذا أنه يحصل من البركات في غشيان الرحمة ونزول السكينة وحف الملائكة لمجلس العلم بحضرة الشيخ المعلم ما لا يوجد عندهم، وفوق هذا أنه توجد أشياء في رسالة التعليم والإرشاد والتوجيه لا تبث عبر النقل، فتارة إذا انفصل الشيخ عن المجلس فلقي أحدا فسأله فعامله بما يصلح معه، أو رأى حالا فكان فيها على ما ينبغي، أو غير ذلك من الأحوال التي لا يمكن نقلها، فيتلقى المتعلم هذه الأحوال من ملازمته الشيخ وصحبته له. فهذا الأمر الذي يتبدى لكثير من الناس أنه استوى التعليم عن بعد مع التعليم عن قرب بعيد باعتبار ما وضعته الشريعة لحقيقة الأخذ والتلقي. أما المعايير المادية المتعلقة بعلوم أهل الدنيا فهذا شأن آخر لا يتعلق الكلام به. هذا سائل آخر يقول: هل يصح للطالب حفظ المتن الطويل كألفية ابن مالك دون حفظ المختصر مثل الآج الرومية مع رعاية التدرج في دراسة هذه المتون؟ الجواب: إن هذا السؤال المفروض لا حقيقة له في الواقع، فإن أهل العلم لما رتبوا أخذ العلم حفظا وفهما رتبوه على المختصرات ثم يرتقى بعده لما بعدها، فالذي يظن أنه يبدأ بالمطولات وتغنيه عن المختصرات فهذا يأخذ في غير طريق العلم، إذ الإنسان أولا لا تكون له ملكة قوية بحيث أنه يدرك المطول وهو لم يدرك المختصر، ثم ثانيا أنه لو قدر له ملكة قوية تكون كهذه الحال فيهجم على المطول قبل المختصر فإنه ينقطع ولا يواصل في الطريق. زد على ذلك أمرا ثالثا، وهو أن أهل العلم رتبوا المختصرات قبل المطولات لأن المدة التي يقضيها في حفظ مطول تكون صالحة لحفظ كثير من المختصرات واستشراحها، فإذا انقطع المتعلم بعد حفظ جملة من المختصرات واستشراحها يكون حصل أصولا في فنون مختلفة، لكن لو انقطع وهو يحفظ المطول كألفية ابن مالك التي حفظ منها 700 بيت فإنه يكون قد انقطع في أثناء الطريق، فلم يفز بعلم النحو ولا فاز بنظيره من المختصرات المقابلة في أنواع من العلوم. فعلى طالب العلم أن يحرص على جادة أهله وأن يعلم أن هذا العلم سنة جارية وأمر ماض يأخذه الخلف عن السلف وفق سننه الذي كانوا عليه، فلا ينبغي أن يعدل المرء عما كانوا عليه لئلا يضيع عمره ويذهب وتذهب قوته. يقول هذا السائل: رجل بلغ عمره 40 سنة، هل عليه أن يهتم بحفظ العلم أو يهتم بالتوسع في قراءة كتب علمية، علما بأنه قد تأخر في طلب العلم ويدري أن كثيرا من الأمور المهمة لا يعلمها، أو يقرأ قليلا ويحفظ ما يقرأ؟ الجواب أن الإنسان إذا باشر طلب العلم في أي سن كان فلا يقال بأنه تأخر، بل هذا شروع في الخير لا ينبغي أن يلبس عليه الشيطان صرفه عنه بمثل هذه الأكذوبة. فما دام الإنسان أقبل على العلم راغبا فسيستطيع أن يحصل بغيته منه ما دام مجتهدا فيه أنى كانت سنه، وإذا تقرر هذا فإن الحفظ والفهم هما ركن إدراك العلم. فلو كنت ابن 80 وتريد أن تطلب العلم فعليك أن تعتني بالحفظ مع الفهم، فهكذا يكون إدراك العلم. ولو أفنيت من عمرك مدة تحفظ وتفهم فيها المختصرات تظن أنك تقرأ مقابلها 100 مجلدة فما أمضيته في حفظ وقراءة المختصرات وشرح المختصرات أنفع لك من قراءة المطولات. هذا سائل آخر يقول: هل من المصلحة تطبيق ما جاء في المعقد العاشر من آداب العلم تجاه طلاب العلم، مع العلم أنهم قلة في بعض المناطق فإذا استعملت هذه الآداب نفروا، أم هذا يرجع إلى مراعاة المصالح والمفاسد؟ الجواب: ينبغي أن تعلم أن للعلم آدابا، وأن من سار عليها وأخذ بها حصل العلم، وأن من ذهبت منه فإنه لا يحصل العلم أو يحصل شيئا لا قيمة له. ويلاحظ الإنسان تألف الناس وجمعهم عليها شيئا فشيئا، فهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، فلا يعامل كل أهل بلد بما ينبغي أن يكون عليه الأمر في أعلى درجاته، لكن لا ينبغي أن يهمل، فيؤخذون إذا كانوا يجهلون بهذا بهذه الآداب شيئا فشيئا حتى يحصلوا كمالاتها، أما إهمالها وتركها فهذا يرجع عليهم بالضرر. هذا السائل يقول: أليس من الأهمية بمكان دراسة الآثار المسلكية للأسماء والصفات بدلا من أن تكون دراسة الواسطية وشبهها سردا مجردا؟ الجواب: إن هذا وهذا نافعان، فدراسة الواسطية ولو كانت سردا بلا بيان نافعة، فأنت تسمع آيات وأحاديث وكلاما مقررا لأحد العلماء، فلو قدر أن تعقد مجلسا لقراءة هذه العقيدة كفى به نفعا، فإذا اقترن به بيان ما يلزم من معانيها وما يحتاج إليه كان هذا نافعا أيضا. وأنفع وأنفع أن تشرح بما يتضمن ما ذكره السائل من دراسة الآثار المتعلقة بالسلوك للأسماء والصفات، لكن لكل مسلك موضعه المناسب له، فهذا يختلف من مقام إلى مقام، فنحن في هذا المقام نسير على جادة في بيان مجمل الكتاب إيضاحا لمعانيه الإجمالية ومقاصده الكلية، ونرجو أن نشرح الواسطية شرحا آخر وفق برنامج آخر هو برنامج التأصيل العلمي يعتنى فيه كما أشار إليه السائل أكثر بالآثار المتعلقة بمعاني الأسماء والصفات مما عني به كثير من شراحها من الاقتصار على مذاهب المخالفين لأهل السنة والجماعة، فالعناية بما يتعلق بآثارها في الإيمان والإحسان أعلى وأولى وأهم لجمهور الطالبين والمسلمين من النظر في الرد على كلام المخالفين، فالنظر في الرد على كلام المخالفين رتبة ثانية ذات أهمية، لكن لا تأتي قبل العناية بما ينفع الناس ويمدهم الإيمان والإحسان. هذا السائل يقول هل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام يعد من البدع؟ الجواب هذا من الأحوال العلمية وليس من العبادات حتى يدخل في باب وليس من القربات حتى يدخل في باب العبادات، فهذه أمور يصطلح عليها أهل العلم كتقسيمهم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف أو غير ذلك، كل هذا من المواضعات العلمية التي دل عليها استقراء الأدلة تارة واستقراء كلام العرب تارة أو استقراء غيرهما تارة أخرى على اختلاف أنواع العلوم، فاستقراء أدلة القرآن والسنة دل على هذه القسمة الثلاثية، وهي قسمة قديمة موجودة في كلام أبو حاتم بن حبان البستي وابن جرير الطبري وابن منده وجماعة آخرين بعدهم، فهذا مما جرى عليه أهل العلم وليس هو من كلام من تأخر بعد 700 أو بعد 1000، ولا يقول بهذا إلا لمن لم يعرف كلام الأوائل ممن ذكرنا أسماءهم وغيرهم من أهل العلم. هذا سائل يقول أو سائلة تقول إني أم لأربعة أولاد مقيمة بالسويد ولا معين إلا الله، وأحيانا أستمع الدروس وأعمل بين مهمات البيت والأولاد، هل هذا جائز أو تقصير؟ وهل من الواجب تفريغ اليدين والعقل؟ فإني أفرغ نفسي تماما فقط عند حفظ القرآن ومراجعته وإلا لا أجد وقتا. والجواب أن الإنسان يصيب من الخير بقدر ما يستطيع، وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى قدر ما يستطيع الإنسان أن يحصل خيرا فعليه أن يجتهد مع ملاحظة الوفاء بمتطلباته الأخرى، فالوالدة مثلا عليها حقوق تتعلق بزوجها وبأولادها وبيتها فينبغي أن تراعيها أيضا، وإذا عنيت بالعلم يجب عليها أن توازن بين أخذ العلم وبين هذه الواجبات، ومن استعان بالله أعانه الله ومن صدق في طلاب شيء وفقه الله. يقول هذا السائل ذكرتم شروطا ثلاثة للنذر منها كونه غير معلق، فمثلا إذا كان نذري معلقا ثم أعطاني الله مرادي ألا يجوز لي الوفاء بالنذر؟ الجواب بل يجب عليك أن تفي بنذرك، فالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة واجب على العبد أو كان نذر مباح، وأما المحرم فهذا لا يجوز للإنسان أن يفي به، فإذا قال الإنسان لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن شفى مريضي فهذا يجب عليه أن يفي بالنذر، وإنما الذي ذكرنا له الشروط هو النذر الذي يكون عبادة أي الذي يطلب من الإنسان أن يفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا السائل في تعريف العبادة فيما سبق كنتم تقولون امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وفي هذه السنة قلتم اتباع خطاب الشرع. الجواب أننا قلنا هذا قبل هذه السنة وذكرنا أن المذكور في القرآن هو الاتباع كقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فالتعبير بالاتباع أولى وأكمل من التعبير بالامتثال، وإن كان الامتثال صحيحا لكن موافقة خطاب الشرع أحب إلينا وأولى. يقول هذا السائل هل الطالب الذي يدرس أكثر من شرح على متن واحد يشوش على نفسه بهذه الطريقة؟ الجواب نعم، فالأصل أن الطالب يتلقى شرحا واحدا يضبط المتن به معنا كما يضبطه حفظا، ويكرر هذا مرات كثيرة، وهكذا كان العلم. أما الانتقال بين أنواع الشروع فهذا غير نافع، وإنما ينفع هذا عند إرادة تعليم الناس أو التصنيف. فإذا أراد إنسان أن يعلم الناس نظر في الشروع واستخلص ما يفيد، أو أراد أن يصنف فله ذلك. أما أن يؤمر المتعلم بأن يقرأ شرح ثلاثة الأصول لفلان وفلان وفلان فهذا يذهب به عمر كثير، والأولى أن يقتصر على شرح شيخ متقن فيضبطه فهما كما يضبط المتن حفظا. وعلى هذا كان الناس. يقول السائل: هل يجب قول كل أذكار الصلاة والصباح والمساء كما في الأوراق المنتشرة؟ لا يجب شيء من ذلك باتفاق أهل العلم، فهذه الأذكار أذكار مستحبة، وهي من باب النفل، ومن كمال العبودية الحرص عليها، فإن من أكمل منازل العبودية ملازمة الذكر، ومنها ملازمة الأذكار المرتبة في اليوم والليلة صباحا ومساء وفي أدبار الصلوات المكتوبة. والسنة أن يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهذه هي السنة الكاملة. لكن لو اقتصر على واحد أو اثنين لا يقال إنه لا يؤجر، بل هو يؤجر، لكن الذي يتحرى الإتيان بكل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفوز بالأجر الأعظم. هذا سائل يقول: اشتهر من علماء ابن تيمية اثنان، هما عبد السلام بن تيمية وابو العباس بن تيمية الحفيد، والمشهور من هذين هو ابن تيمية، وأكثر أهل العلم عندما ينقلون كلاما له لا ينعتونه بالحفيد، لأن الناس يعلمون أن الكلام له رحمه الله وهو المشهور، إلى أن قال: لم تنعت شيخ الإسلام بالحفيد بكل أقوالك، حيث أنني لم أسمعك تنقل نقلا واحدا عن جده رحمه الله. أما أنك لم تسمعني أنقل نقلا واحدا عن جده رحمه الله فهذا مؤسف، لأنك إن كنت تشاركنا معنا في البرنامج فقد نقلناه في أول كتاب وهو تعظيم العلم عند الكلام عن المروءة، وجاء ذكر الجد والحفيد معا. وأما إن كنت لم تتابع معنا شيئا وتريد أن تعرف ذلك فهذا أمر سائغ وتعبير شائع، وقد عبر به الأكابر كأصحابه ابن القيم رحمه الله وغيره، فالأمر في ذلك يسير. يقول: ما الفرق بين أبهم وانبهم في حد التمييز والحال؟ الفرق بينهما أن انبهم غير فصيحة، فالنون لا تأتي هنا في هذا الموضع من الفعل، وإنما هو أبهم، ومثله صاحب البيقونية لما قال ينعرف، فالنون هنا ليست في موضع زيادة مقبولة عند أهل العربية، فهما لحن، هذا وجه ذلك أنه ليس وفق سنن العربية. يقول: استشكل علي الفرق بين التكييف والتمثيل ولم أستطع تحديد الاختلاف بينهما، فهما يظهران لي كأنهما واحد. الجواب أن التكييف هو بيان كنه الصفة أي حقيقتها، وأما التمثيل فهو بيان كنهها بذكر مماثل لها. فالفرق بينهما أن التكييف لا يذكر فيه مماثل، وأما التمثيل ففيه ذكر المماثل، فالذي يكيف يذكر كيفية للصفة الإلهية ينعتها بأن يقول كيفية الصفة هي كيت وكيت، وأما الذي يمثل فهو ينعتها ويزيد النعت حتى يقول إن تلك الصفة الإلهية كالصفة التي للمخلوق أو لغيره. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى آخره، ألا يستفاد من الحديث أربع صفات منفية وهي نفي القبلية والبعدية إلى آخره؟ الجواب: لا، لأن في قوله فليس قبلك شيء فليس بعدك شيء تفسيرية، لأنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء، أي تفسير أوليتك أنه سبحانه وتعالى ليس قبله شيء، فهذا تفسير لمعنى الاسم، وهو تفسير أيضا لمعنى الصفة، واللازم الذي يكون خارجا عن معنى الاسم والصفة لا تثبت به صفة. يقول: أشكل علي عد الأسماء المضافة من جملة الأسماء، أليست أقرب للوصفية من العلمية؟ الجواب: الأسماء المضافة هي وفق سنن العرب مما يعد أسماء، مما يعد أسماء. وأما كونها تشتمل على صفات فهذا كغيرها، فالأسماء التي أنت جعلتها علمية هي أيضا فيها صفات، لكن رتبة هذا غير رتبة هذا، وقد وما نحن إلا مقتدون. وقد عدها كما ذكرت لكم قوام السنة الأصبهاني وابن تيمية وابن باز رحمهم الله. وأما كون الصفات تكون فيها هي الصفة نفسها، رب العالمين ورب السماوات ورب الأرض، فكلها تتضمن صفة الربوبية، فالجواب كاسم الرحمن والرحيم. فاسم الرحمن والرحيم كلاهما يدل على صفة الرحمة، فهل لا يعد أحدهما اسما دون الآخر، أم يعدان اسم أم يعدان اسمين مع كونهما يدلان على صفة واحدة؟ فكذلك رب العالمين ورب السماوات ورب العرش كلها تدل على صفة الربوبية، لكن دلالتها على صفة الربوبية مختلفة الجهة. يقول: هل من جملة الأسماء المزدوجة المتقابلة الأول والآخر، وما الضابط في التفريق بينها وبين القابض الباصل؟ الجواب أن اسم الأول والآخر ليس اسما مزدوجا متقابلا، فالاسم المزدوج المتقابل هو الذي لا ينفك أحد طرفيه على الآخر، بل لا بد من ذكره منه، بل لا بد من ذكره معه، ولا يفصل بينهما بالواو. أما الأول والآخر فهذا اسم وهذا اسم، وقد فصل بينهما بالواو. يقول: قد ذكرتم في معرض كلامكم عن الإجازة العامة أن عمركم لا يسمح بذلك، فهل يشترط لمن يجيز بالعامة عمرا معينا؟ نعم، يشترط للرواية كلها أن يحتاج الناس إلى روايته، أن يحتاج الناس إلى روايته، بأن يفقد من مثله في العلو، أو لا تكون الطبقة الموجودة إلا طبقته، فهذا لا بأس به. أما أن يكون البلد أو الأرض فيها من هو في طبقته أو فوق طبقته أو فوق طبقته ثم يبيح الرواية للناس، فهذا من التشبع الذي شاع عند المعتنين بالرواية، مع كونها من ملح العلم وليست من صلبه. ولا نقول هذا تزهيدا في رواية الأحاديث النبوية، لكن تحريضا على سلوك طريق أهلها بدون زيادة وتغيير. يقول: ما حكم قول داخل على الله ثم عليك؟ الجواب أن هذا استجارة واستعاذة، فهو جائز، لأن الحي الحاضر القادر يستطيع أن يعيذ ويجير، فكأنه يقول أعوذ بالله ثم بك، فهذا جائز. يقول: من الملاحظ أن كتاب التوحيد تضمن مجموعة من الأحاديث الضعيفة، فما الموقف الصحيح منه؟ الجواب أن وجود أحاديث ضعيفة في كتاب من الكتب لا يعني اطراحه، ولا سيما إذا كان في اعتقاد أهل السنة والجماعة، إذ الجاري عندهم أنهم يذكرون الضعيف لكون أصله محفوظا معلوما، فيكون بمنزلة التابع، ولا تكاد تجد كتابا سنيا في العقيدة إلا وفيه من هذا الضرب، ولم يزل الناس على هذا، فينبغي فهم العلم وفق هذا. يقول: بعض الأحاديث تتكرر في أكثر من متن بألفاظ مختلفة، فهل يغني حفظها بلفظ واحد وذلك حسب ما وصل إلينا من مصادرها أصلية؟ نعم، إذا أمكنك أن تستخرج لفظها الموجود في أصلها وتحفظه في مواضع ذكره فهذا أفضل وأكمل. هذا السائل يقول: ما هو أول مخلوق، هل هو القلم أو العرش، وجزاكم الله خيرا؟ والجواب أن أول مخلوق هو العرش، لأن الله سبحانه وتعالى في الأحاديث الصحيحة لما أمر القلم أن يكتب كان عرشه على الماء، فيكون العرش مخلوقا قبل القلم. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. يقول: هناك من الطلبة من اقترح تقييد طريقة في تقييد الفوائد، وهي استعمال شروحكم على متون البرنامج أثناء متابعة الدرس، ومن ثم كتابة ما يرد من إضافات على الشرح كل سنة. لا أعلم أن لي شروحا على هذه المتون، إنما هذه مقيدات بعض الطلبة، وأما شروحي فحتى أنا لم أكتب شيئا محررا بعد، وإنما أرجي ذلك وأتسلى في بعض التقييدات المتعلقة به. فهذه الجادة ليست نافعة، وإنما النافعة أن تكتب عند أول حضورك ما تسمعه، ثم تصطحب نسختك هذه معك في السنوات التالية، فتزيد فيها وتنقص بحسب ما تسمعه وتضبطه وتتقنه، فهذا أفضل. أما الشروح المتداولة في فضاء الإنترنت فهذا شيء ينتفع به الناس لكن لا ينسب إلي، لأني لم أراجعه ولم أنظر فيه. يقول: بما يستعان على دوام النظر في عظمة الله؟ يستعان على ذلك بشيئين، أحدهما تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، والآخر النظر في ملكوت خلقه. فإذا استغرق الإنسان هذين الأمرين فإن عظمة الله سبحانه وتعالى تزيد في قلبه وتقوى. يقول هذا السائل: هل يدخل واسطتنا الله في باب لا يستشفع بالله على خلقه؟ الجواب نعم. القائل واسطتنا الله يجعل الله واسطة عند أحد من الخلق، وهذا محرم وهو المراد في هذا الباب. وبمناسبة ذكر الشروح فأنا لا أبيح أحدا أن يطبعها إلا لفائدته الخاصة، أما أن يعمد إلى طباعتها ويتجر بها أو يعمد إلى طباعتها ويوزعها بين الناس فأنا لم آذن بهذا لأنها لا تنسب إلي. أما إن كنت تطبعها لأجل فائدتك الخاصة فأنا أعين على الخير وأبيح هذه المقيدات لمن ينتفع لخاصة نفسه. هذا السائل يقول: هل يدخل قولهم جمعة سوداء في باب سب الدار؟ الجواب لا، هذا من باب الخبر وليس من باب الإنشاء، والإنشاء هو الذي يكون سبا، أما الخبر فالله عز وجل قال في يوم نحس مستمر إلى غير ذلك من الأدلة عليه. فإذا كان يخبر خبرا عن زمن باعتبار ما وقع فيه فهذا جائز، أما الإنشاء كاللعن والشتم وغير ذلك فهذا الذي يدخل في سب الدهر المحرم. يقول: لماذا الخوارج ليسوا كفارا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقتلنهم قتل عاد؟ الجواب: لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن الخوارج ليسوا كفارا، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، فهذا هو الدليل. وهنا ينبغي أن تسأل فتقول: كيف يمكن أن يوجه هذا الحديث مع إجماع الصحابة، لا أن تقول لماذا الخوارج ليسوا كفارا؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأقتلنهم قتل عاد أراد تشبيه قتلهم باستئصال شأفتهم والقضاء المبرم عليهم، ولم يرد أنهم هم كعاد. يقول: إذا ثبت لله عز وجل صفة بلفظ معين فهل يجوز أن يطلق على الله مرادف لهذه الصفة، مثل قول بعض العامة الله يشوف يريدون يرى؟ والجواب أن الصفات الإلهية باعتبار كونها صفات تكون توقيفية بالألفاظ التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما مطلق الأخبار وهذا غالبا يكون بالأفعال، فهذا باب واسع. إذا كان الخبر غير متمحض في السوء ويحتاج إليه فلا بأس، وأما إذا كان يحتمل السوء ولا يحتاج إليه فإنه يترك. وأكثر ما يذكر من الأفعال هو من باب الأخبار، ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أجبنا على ما تيسر من أسئلة البرنامج.